عليكم. هذا سائل يقول: ما هو التفسير المختصر الذي تنصحون بقراءته؟ التفاسير تختلف باختلاف ما يريد الطالب، فهناك تفاسير تعرب القرآن، وهناك تفاسير توضح معاني القرآن، وهناك تفاسير تربي على تربويات القرآن. ومن أجود التفاسير التي تفك لك معاني القرآن وتدلك على معانيه باختصار مهذب الجلالين الذي نقرأ فيه كل سبت. ومن أهم التفاسير التي تدلك على تربويات القرآن تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، فهو يعالج القضايا التربوية كثيرا من خلال الآيات والدلالة على مواضع الإيمان واستخراج الفوائد التربوية ونحوها من آيات القرآن الكريم، فتعتني بهذا فإنك إن شاء الله تستفيد منه. والله تعالى أعلم.